قال فهممت أن أتبعه. قال ثم يقضت قوله لا تبرح حتى آتيك. قال فانتظرته فلما جاء ذكرت له الذي سمعت. قال فذاك جبريل أتاني فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال قلت وإن زنى وإن سرق. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عبد العزيز وهو ابن رفيع عن زيد بن وهب عن أبي ذر قال خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده ليس معه إنسان. قال فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد. قال فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت فرآني فقال من هذا؟ فقلت أبو ذر جعلني الله فداك. قال يا أبا ذر تعال. قال فمشيت معه ساعة فقال إن المسلمين هم المسلمون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا فنفح فيه يمينه وشماله بين يديه ووراءهم وعمل فيه خيرا. قال فمشيت معه ساعة فقال أجلس هاهنا. قال فأجلسني في قاع حولهم حجارة فقال لي أجلس هاهنا حتى أرجع إليه. قال فانطلق في الحرة حتى لا أراه فلبث عني فأطال اللبث ثم إني سمعته وهو مقبل وهو يقول وإن سرق وإن زنى. قال فلما جاء لم أصبر فقلت يا نبي الله جعلني الله فداك من تكلم في جانب الحرة سمعت أحدا يرجع إليك شيئا. قال يا جبريل عرض لي في جانب الحرة فقال بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقلت يا جبريل وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. قال قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. قال قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. وإن شرب الخمر. يكفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النسابوري رحمه الله تعالى والترجمة الذي ترجمها الإمام النووي باب إرضاء السعاء. من هم السعاء؟ هم السعاء الذين يمتزهم الدولة الإسلامية لقبض الزكاة. هذول يسمى السعاء. وقد ذكرهم الله في كتابه إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه. إيش السعاء؟ العاملين عليه الذي تبعثها الدولة الإسلامية أو رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبو بكر أو عمر إلى البلدان وإلى القرى وإلى البادية نعم لجمع الزكاة. هؤلاء هم السعاء. والله قسم الزكاة نعم في كتابه ما جعلها لرسوله ولا لغير ذلك. فقال إنما الصدقات للفقراء. ثمانية أصناف من الناس. إن الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فهؤلاء يعطون والسعاة هذول يعطون مع غناهم. يعني في بعض الزكاة لا تصح إلا للفقير والمسكين. في بعض المرات تصح مثلا السعاة ترسلهم الدولة يقعدوا شهر في البر وفي البادية ويبغى لهم نفقات يأكلوا ويشربوا. ما يصير يروحوا كده مجانا يروحوا كده ويرجعوا ولا يعطون من الزكاة. فهؤلاء يعطون من الزكاة لعملهم هذا. فهؤلاء هم السعاة وذكرهم الله العاملين. وهنا بيّن أن السعاة هم الذين يذهبون مثلا يذهب إلى أهل الإبل ويشوف كم عنده من الإبل ويطلب منه الزكاة وعليه أن يسلم المسلم. كذلك أصحاب البقر وكذلك أصحاب الغنم وكذلك أصحاب الزروع. هذا معناه السعاة وهم العاملين عليها. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإرضائهم. يعني فإذا جاء مثلا ساعد ليقبض الزكاة في قرية أو في بلد ما وطلب مثلا ورأى شياه مثلا عنده 40 شاة كم فيها شاة واحد فجاء يبغى يأخذ واحدة شوية كأنها يعني أسمن شوية ما يقول له لا ما تأخذ إلا هذه الضعيف. يعني ما مثلا يقول له يعني عليه شاة يقول له لا هات اثنين هذا ظلم حرام هذا. عليهم عشرين مية يقول له لا مية لازم تجيب اثنين لا المية فيها ايه شاة واحد حتى تبلغ 120 اذا زادت على 120 تصير شاتين. وسيأتي هذا بيانه. واذا بلغت 300 يأخذ بعد ذلك كل 100 شاة. فمعنى الظلم هنا معناه بياخذ واحدة احسن مثلا يجي مثلا في البر او في التمر ياخذ تمر شويه يعني احسن شويه، ها هذا معناه، ليس معناه انه يظلم، ها يقول له مثلا عليه وسق او خمس اصواع او عشر اصواع او غير ذلك ياخذ منه اكثر، هذا حرام، هذا يعزل الرسول صلى الله عليه وسلم ويلزم على الدولة الإسلامية أن تعزل هذا الظالم. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فاعلموا أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فاعلموا أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حي. يعني ما تأخذ الكريمة من واحدة حامل تقول له لا أنا بدي أخذ هذه، هذا ظلم، ها واحدة سمينة مرة يقول له بغى أخذها، فيأخذ مثلا شاء يعني أحسن من المتوسط قليل. فصاحب المال ما يغضب من ذلك ويذهب ويشتكي للحاكم أو غير ذلك، بل إيه، فأمر الرسول بإرضاء السعاد، فإذا أرضى السعاد، ومعلوم أن الزكاة لا تنقص المال، هذا وعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الزكاة لا تنقص المال، ما نقص مال من صدقة أبدا، سواء كان ذهبا أو فضة أو إبلا أو بقرا أو غنما أو عروض تجارة، ما ينقص المال من الزكاة أبدا، بل يزيد. ولأجل ذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين بإرضاء السعاة الذين يذهبون لقبض الزكاة، وذكر هذا الحديث الذي ذكره الإمام مسلم، وهو قال حدثنا أبو كامل فضيل ابن حسين البحدري، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا محمد بن أبي إسماعيل، حدثنا عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله وهو البجلي هذا من أصحابه، قال جاءنا ناس من الأعراب، والأعراب من يسكن البادية، كل من يسكن البادية يسمى أعراب، والعرب على نوعين، عرب عاربة وعرب مستعربة، فالذي يسكن البادية حتى لو كان عجميا لك أن تسميه أعراب أبدا، والله ذمهم بمرات، فهذا معنى الأعراب. فقالوا إن ناسا من المصدقين، يعني المصدقين الذين يقبضون الزكاة، إيش معنى المصدقين؟ مو مصدقين يعني ضد الكاذبين، يعني المصدقين معنى الذين يأتون إلى قريتنا وإلى بلدنا ويقولوا هات الزكاة، زكاة الإبل أو زكاة البقر أو زكاة الغنم أو زكاة الذهب والفضة أو غير ذلك، فهؤلاء المراد بالمصدقين، ما ليس المصدقين معنى من الصدق، ضد الكذب، ويعني جمع ذكر ظالم، من المصدقين يأتونا فيظلموننا، يظلمون يعني يأخذ إيه، إذا عليه شات يعني مثلا بر يأخذ مثلا أعلى شوية، أو مثلا شاة أو بقرة أو ناقة أو غير ذلك أو عدد، فيأخذ أعلى من ذلك، فكأنهم اشتكوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول أرضوا مصدقيكم، يعني إيه أرضوهم، لا تخلوهم يزعلوا عليك، أعطوهم، لأن هذا رايح في سبيل الله، ومعلوم أن الله وعد أن الزكاة لا تنقص المال، فإذا أخذ منك شاة سمينة قليل ربنا يعوضك بعشرين شاة إن شاء الله في المستقبل، ما يغلق السنة. ومعروفة مثلا جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاة في البيت بركة والشاتان بركتان والثلاثة سد، وهذا شيء مشاهد، رجل يكون عنده شاة في بيته يحلبها يشرب هو وأولاده وجيرانه، فإذا بقرة كمان يكون أكثر واحد، بس يكون مخلص، طيب هذا شيء مشاهد، يعني رجل يكون عنده شاة واحدة يشرب هو وأولاده وأهله وجيرانه كمان، يوم يشرب هو ويوم يشرب أولاده ويوم يشرب هذا، وهذا شيء مشاهد، فلذلك الزكاة لا تنقص المال، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإرضاء المصدقين هذول. وهنا أرض مصدقيكم، يعني معروف أنه جمع مذكر سالم، وجمع مذكر السالم عندما يضاف نعم تحذف النون، أصله كان مصدقين فلما أضيف هذا، وهذا معروف أنه في اللغة العربية أن المثنى وجمع المذكر السالم نعم إذا يعني أضيف وكان جمعا فتحذف النون، تحذف النون مصدقين. قال جرير وهو الراوي الحديث وهو جرير بن عبد الله البجلي، قال جرير ما صدر عني مصدق منذ سمعت هذا من رسول إلا وهو عني راض، خلاص بعد ذلك ما سمعت هذا إذا جاء المصدق وقال لا أنا أبغى هذه الشاة نقول له تفضل، أبغى مثلا شياه 500 قال أنا أبغى هذه الشاة وهذه الشاة وهذه الشاة، بقرة قال أنا أبغى هذا التبيع، مسنة قال أنا أبغى مثلا أي مثلا في الإبل كذلك قال أنا أبغى هذه بنت ربون أو غير ذلك فيعطيه، وهذا لا ينقص المال، ولذلك يقول إلا وراض، وهذا امتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول قال أرضوا مصدقيكم، فهذا امتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرضها، وكان واجب على كل مسلم أن يفعل ذلك، لأن الرسول إذا أمر يجب إيه طاعته، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. ثم قال الحديث: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وحدثنا عبد الرحيم بن سليمان، حول الإسناد أوحاء، وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد حول الإسناد، وقال حدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو أسامة كلهم عن محمد ابن أبي إسماعيل بهذا الإسناد نحوه، يعني نحو ابن مهد، وهو أن ناس من المصدقين يأتونا فيظلموننا. قال: فقال رسول الله: أرضوا مصدقكم. قال جرير: ما صدر عني مصدق منذ سمعت هذا من رأي. يعني المتن والسند واحد، السند مختلف والمتن واحد. إيش المتن؟ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. والسند: حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان حدث، هذا يسمى ايه يصطلح المحدثين يسمى سند. ها، والاحاديث لا تقبل الا بايه بالسند. ها، واحد يقول قال رسول الله ما يقبل الا في كتب. ثم ذكر كذلك الترجمة الثانية: باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة. ها، يعني عقوبة من لا يؤدي الزكاة. ايش الزكاة؟ تقدم لنا في القرآن: ان الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما. وتقدم لنا في الباب اللي قبل هذا باب اسم ايه من يمنع الزكاة، اللي ما يؤدي الزكاة. جاء في احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اذا كان عنده ذهب او فضة، نعم، تجعل الصفائح فيكوى بها جنب وظهره في يوم يعني مقداره 50,000 سنة ثم يرى. وكذلك ما من صاحب بقر لا يؤدي زكاة إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر فتطأه، نعم، بخفافها، وكذلك تعضه بأنيابها في يوم كان مقداره. وكذلك صاحب البقر كذلك، وكذلك صاحب الغنم. فلذلك يأتي بهذه الأحاديث في تغليظ عقوبة من لا يؤدي. فالإنسان لما يرمى في الأرض وتدعسه الإبل، وكلما غلق الأخرى عاد إليه الأولى في يوم كان مقداره 50,000 سنة. أو يكوى بإيه؟ تجعل الذهب والفضة الصفائح تكوى في النار ثم يكوى بها جنبه وظهره. وإذا كانت غنم كذلك، نعم، يرمى في الأرض ثم تطأ كذا بأظلافها، نعم، وتنطح بقرونها تقدم. وهذا كذلك يعني يجب. وإيش يعني باب تغليظ؟ يعني عقوبة إيه؟ من لا يؤدي الزكاة، الزكاة الواجبة. طب ايش الدليل؟ قال هذا الحديث: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، حدثنا وكيع، حدثنا الاعمش عن المعرور بن سويد عن ابي ذر قال: انتهيت الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبه. وابي ذر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اسلموا قديما. انتهيت وهو جالس في ظل الكعبه، يعني في مكه، والظاهر هذا ليس قبل الهجره، يعني بعد الهجره. ها، معلوم الرسول مثلا قد اعتمر كم مرة؟ ثبت أنه اعتمر عمرة الحديبية وما دخل مكة، ثم اعتمر عمرة القضية ودخل مكة، وعمرة الجعرانة، وعمرة ما حجت، يعني في إحدى هذه العمر، نعم، أو في حجة الوداع أو في غير ذلك. على كل حال يعني ما كان قبل إيه؟ قبل الهجرة. يعني في أول بعث، لأنه في ذلك الوقت ما فرضت الزكاة وبين أنواعها. جاء في السور المدنية، نعم، الزكاة: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. يعني فهذا زكاة ما يتعين، إنما الزكاة فرضت في المدينة وبين الأنصاب. زكاة الإبل زكاة، يعني مثلا في مكة واحد عنده مال ولو تصدق ولو بشيء قليل ربنا يعطيه الأجر. أما في المدينة في تحديد نصاب الإبل كذا، نصاب الذهب كذا، نصاب هذا. فهذا معناه أنه كان بعد فيما يظهر أنه بعد بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم في إحدى ما ذهب إلى مكة، قال: فجئت حتى جلست فلم أتقار، يعني لم أطمئن في الجلوس، يعني لما وجدت الرسول جالس كده عند الكعبة جيت وجلست، تقول حال ما جلست يعني قمت وقفت. قال: فلم أتقار، يعني فلم أطمئن في الجلوس أن قمت، فقلت: يا رسول الله فداك أبي وأمي. يعني قال في ظل، فلما رآني قال: هم الأخسرون. يعني وهو جالس في ظل الكعبة، ومعلوم الكعبة لها ظل، مثلا الشمس لما تكون في الجهة هذه، في هذه الجهة يكون ظل، هذا معروف. لما تطلق الشمس من المشرق في المغرب يكون هناك ظل، لما تكون في المغرب يصير الجهة الشرقية، هذا شيء هذا معناه في أحد الجهات، يعني ما بين. فلما رآني قال: هم الأخسرون، هم الأخسرون، لازم يعرف، ولازم الإنسان يعني يسأل، كما يسأل عن الخير يسأل طيب مين الخاسر. واحد قال منعم، نعرف مين المنعم. واحد قال الرسول قال عنه خاسر، لازم نعرف الخاسر هذا. ولذلك كان يعني حذيفة بن اليمان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء يعني المخوفة، كان هو يفعل هذا. وقال وربي الكعبة، قال هم الأخسرون وربي، يعني الرسول حلف، وهذا في دليل على أن الإنسان الصادق له أن يحلف ليؤكد للناس، وإلا ما يحتاج الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلام ويحلف، مصدق هذا، والذي جاء بالصدق وصدق به ما في أحد، ولكن هذا للتأكيد. وهذا كثير ما في القرآن وفي غير ذلك. قال ورب الكعبة، قال فجئت حتى جلست فلم أتقار، يعني جئت جنبي وجلست فلم أتقار، يعني لم أطمئن أن قمت. فقلت يا رسول الله فداك أبي وأمي. مين هم دول؟ اخبرنا عنهم، بين لنا هم يا رسول الله. فقال إيه؟ فقال الرسول وقال هم الأكثر. وهنا أبي وأمي يعني أفديك بأبي وأمي، ليس قسم. يعني بعض الناس قد يظن قسم، يعني أفديك، وهنا فداك أبي وأمي، وذلك دليل على أنه ما هو قسم. فداك أبي وأمي، من هم؟ قال هم الأكثرون أموالا، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، يعني هم الأكثرون أموالا، وعنده شيء من الذهب، وعنده شيء من الفضة، وعنده شيء من الإبل، وعنده شيء من البقر، وعنده شيء من الغنم، وعنده عروض التجارة. نعم، إلا من قال هكذا وهكذا، يعني إيه؟ يعني وسع، أخذ المال حقه له وعطى من جهة اليمنى، ثم أخذ من جهة اليسرى، ثم من أمامي، ثم من خلفي، وهذا تقريبا. طيب هذا يجمع على كل إنسان، يعني لا يجمع المال ويوزع ماله اللي عنده، لا، المقصود إليه الزكاة، ولا بأس أن إيه يزيد عن الزكاة. وجاء في أحاديث مرت علينا، رجل تصدق بيمينه فأخفاه حتى لا تعلم الشمال وما تفعل، بخلاف الزكاة، الزكاة لازم يظهرها الإنسان، لأن واحد لو كان غني، نعم عنده أموال، وكل الزكاة يخرجها سرا كلها، بعدين جيران التجار يقول والله ده التاجر أخونا عمرنا ما شفناه يخرج الزكاة، والفقراء كمان يقول هذا تاجر قد إيه أمواله، نحن عمرنا ما شفنا، فلازم أقل ما يكون جزء منها أقل يظهر، وشيء إذا أخفاه فلا. فأما هذه فالمراد هنا الزكاة، وكل مال لا تخرج زكاته فهو زي ما قال الذين يكنزون الذهب والفضة، الذين يكنزون الذهب والفضة، إيش الكنز؟ المال الذي لا تؤدى زكاته، وأما المال الذي تؤدى زكاته فإنه لا يسمى كنزا، فإذا عنده مال وأخرج زكاته لا يسمى كنز. وليس معنى ذلك أن الناس يعني عنده أموال يتصدق بها للفقراء والمساكين، وجاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سعد بن أبي وقاص مرض، نعم مرض مرضا شديدا، وعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فقال يا رسول الله أن عندي مال كثير ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بمالي؟ قال له الرسول لا، مالي كله أصدق بالفقراء خلاص، قال لا، قال والثلث، والنصف؟ قال لا، قال والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالى يتكففون الناس، يعني تعطي إيه الزكاة، ولا بأس أن تعطي كذلك الفقراء والمساكين، كما مدح الرسول الرجل الذي يتصدق بيمينه فأخفى. أما كون يتصدق بماله بكرة، يعني لأن المال عصب الحياة، رجل يتصدق بماله بكرة يصير مجنون ضروري، يعني أبدا، ما في. ثم نحن ننظر إلى إلى إلى سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أبو بكر الصديق يعني عنده شيء من المال، تاجر، وعثمان كان كذلك عنده، وكذلك بعض الصحابة، عبد الرحمن بن عوف كذلك بعد ذلك بعد ما كان ما عنده صار، يعني فليس معنى ذلك أن المال يتصدق به للفقراء والمساكين ويقعد. ثم الرسول قال لسعد بن أبي وقاص، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذر معالى يتكففون الناس، يعني إيه يمدون أيديهم إلى الناس، فلذلك ليس معنى. ولكن بعض الناس يعني في الأوقات القريبة هذه ظهر بعض الناس وادعوا بهذه الأحاديث أن أبا ذر هذا الصحابي الاشتراكي، وألفت كتب في ذلك، يعني زمان، دحين ما شفنا يعني الكتب هذه، يقول أبو ذر الاشتراكي، وهو يعني فيه من الآيات الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، وراح للشام وجد أهل الشام ما هم زي أهل المدينة، لأن في عهد معاوية في أموال وفي غنى، وصار يمشي في الأسواق، يقول لا لحد يكنز، أنت عندك 10 ريال خلاص يكفيك 10 ريال الباقي وزع الفقراء، يساوي إيه في الشارع في المسجد. طيب دائما الدعوات التي تجي من بعض الناس خصوصا من الصحابة تجد إيه من يجيبهم، زي دحين في عصرنا هذا تجد شباب ما شاء الله في جدة وفي مكة ساووا مشاكل قد إيه كبرى، وهنا في المدينة كمان يتعمس لموضوع من المواضيع فهمه كده على فهم كده يقول لك كذا وكذا، فصار إيه له أعوان. فمعاوية رضي الله تعالى عنه، نعم اشتكاه إلى عثمان رضي الله تعالى عنه، وجاء أتى به عثمان إلى المدينة. وكيف هذا الناس يعني يوزع أمواله؟ قال لا إلا كده يقرأ لهم الآيات الذين يكنزون الذهب والفضة وأشياء ذي. والرسول أخبر إنك يا أبا ذر يعني ستعيش وحدك وتموت وحدك. ثم نفاه إلى الربذة وجلس هناك حتى مات. لأن هذه أفكار الأغنياء ما يبغوا واحد يقول له صدق مالك كله. والمال زي ما يقول عصب الحياة، إنما سعي المال إلا ما يخرج زكاة، وهذا هو الذي فيه الوعيد. ولا تحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. وسيأتي يوم القيامة هذا المال على صورة يعني ثعبان كبير ويأخذ بلهزمتين، تقدم لنا حديث مثل ذلك. وأما إذا أخرج الزكاة فهذا لا مهما كان ولو كان قناطير منه، ولكن ليس معنى ذلك أنه لا يتصدق. لكن كونه يجب عليه أن يتصدق بمالي هذا لا. وأي إنسان مثلا فهم هذا الفهم فقد غلط. كون الإنسان يكون محتاج إلى غيره ما هو صحيح يعني أبدا. ثم جاء في الأحاديث إن الله إذا أنعم على عبده يحب أن يرى أثر نعمته عليه، وسيأتي أحاديث من هذا المعنى. ربنا أنعم عليه هو يتصدق ويصير بعدين يشحت أو يلبس ثياب موزقة، وهذا فهذا ما أمر به الله ولا أمر به، فلذلك الرسول يقول يعني هذا. وهذا إن كان لابد فيكون من جهة النفس. الرسول معلوم ما يجرى له شيء إذا تصدق بجميع المال. ثم ذكر لو كان عنده أحد ذهبا الرسول ما يسر إلا أن يصدقه على الفقراء والمساكين. أحد أحد شايفين جبل قد إيه كبر. فهذا معناه تقريبا ليس المعنى انه الانسان لا يتصدق، لذلك قال الا من قال هكذا وهكذا، يعني اخذ بماله ودفع للفقراء من هنا ثم كذلك من الامين ثم من اليسار ثم من امام ثم من خلف. وهذا تقريبا يعني اذا فعل الانسان مثل ذلك فهذا. ومعلوم ان المال اصل الحياه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم. الرسول قال قليل ما هم. مين اللي يفعل هذا؟ معلوم مثلا عثمان رضي الله تعالى عنه فعل مثل ذلك. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مرة من المرات الرسول أمر أصحابه بالصدق، فجاء نعم أبو بكر الصديق بماله كله جابه للرسول. عمر قال له أنا دائما أبو بكر يسبقني، خلينا أنا هذه مرة نص المال حقي أجيب. أتى بنص مالي وقدمه للرسول. قال له يا أبو بكر ماذا تركت لأولادك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. انت يا عمر قد ايه؟ قال نصف مال. فيقول هو من نفسه اعترف انه لا يمكن ان يسبق ابو بكر بعد الان خلاص. اعتراف اهل الفضل يعرفوا اهل الفضل، اعترف انه لا يستطيع ان يسبقه. وهذا مين يفعل؟ واي واحد يفعل هذا عنده 100 ريال يتصدق بها بكر يصير خبل مجنون يعني، او يروح يتبين ان كان في ناس يبينوه. عنده 100 ريال يصرف، عنده 1000 ريال يصرف، بس اذا جاء الزكاة يعطي، ولا بأس اذا جاء له واحد محتاج يعطي له. اما كونه يقول له تصدق بمالك كله هذا بعد ذلك يصير مجنون وخبل، يصير في الشارع يصيح. ابدا لا، لان المال عصب الحياه. وكل واحد يحتاج الى المال لان الحياه لابد ان تكون. ثم قال الرسول الذي هو الوعيد الشديد، ما من صاحب ابل، ومعروف الابل نعم، ولا بقر نعم، ولا غنم لا يؤدي زكاه الا جاءت يوم القيامه اعظم ما كانت واسمنها. يعني تيجي يوم القيامة لما كانت في الدنيا هنا في بعضها ضعيف في بعضها سمين في بعضها كبير في بعضها صغير، وتنطح بقرونها كالبقر نعم، وتطاو بأظلافها في الخفاف، وهناك يعني تطاو بخفافها خف البعير قد كده، وإذا عضت بنابها يمكن يموت في الدنيا هنا، هناك ما يموت. لا يموت فيها، هناك ما يموت ولو عضت ما يجي. هنا يعني الجمل لو عض إنسان يمكن يخلع له يده ولا رجله، ابدا ما في هناك. كلما نفدت اخرى عادت عليه اولى، يعني كلما انتهى الاخرى عادت عليه الاولى حتى يقضى بين الناس. وفي يوم كان مقداره 50,000 سنة جاء في احاديث تقدم ثم يرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار. وهذا مما يفهم تقريبا انه يعني مانع الزكاه انه يعني ما هو كافر، انما اذا في دوله اسلاميه تاخذ منه بالقوه، تجي يعني في عصرنا هذا تقدر تفتح صندوق وتفتش بيته وتاخذ الزكاة. في عصرنا هذا تسأل البنوك كم هذا فلوس في البنك عندكم، دولة تقول البنك الفلاني البنك محمد ده قد ايه عنده كذا كذا، خلاص ياخذ يشوفوا ماله قد ايه ياخذ الزكاة بالقوة. بخلاف مثلا الصلاة وهذا لا، هذا تقريبا وعيد شديد أن إيه يكون في هذا، يعني ما إيش أنا الوعيد، ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وتنطح بقرونها وتطوى بأظلافها كلما نفذت أخراها عادت عليه أولى، وهذا هو الوعيد الشديد. افعل به هكذا ثم بعد ذلك يرى سبيله إما، فإذا دخل النار يعذب على قدر ذنوبه هذه ثم بعد ذلك قد ينطح. وثم ذكر الحديث الثاني، وحدثناه أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المعرور عن أبي ذر قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم جالس في ظل الكعبة فذكر نحو حديث وكيع غير أنه قال والذي نفسي بيده ما على الأرض رجل يموت فيدعو إبلا، رجل يموت فيدعو إبلا وبقرا وغنما، وكذلك إذا ذكر الذهب والفضة وكذلك الشيء الذي نريد أن نشير إليه يعني الأوراق النقدية التي في عصرنا حكمها حكم الذهب والفضة، لا يقول إنسان الرسول قال ذهب وفضة أنا ما عندي، نحن لو فتشنا مسجدنا هذا الآن في آلاف مؤلف، من اللي عنده ذهب وفضة في جيبه؟ يمكن نجد 5 أمفار أو خلي 100 نجد، يمكن نجد 100 لأنه كثيرين، ولكن من عنده أوراق نقدية؟ نجد سعودي عنده دولار استرليني نعم مصري وهكذا كل فإذا يعني لا فرق بين إيه بين الذهب والفضة والأوراق النقدية الموجودة في عصر، لا يقول إنسان لا الرسول قال الذهب والفضة أنا ما عندي إذن لا يجب علي الزكاة، الرسول ما قال أوراق، والورق هذا معناه إيه سند، وجميع الدول التي تعمل أوراق نقدية لازم تحط في البنك العالمي ذهبا أو فضة، وأي دولة عندها ماكينة في دولتها تطبع أوراق يعني يصير الجنيه حقهم إلا كان بعشرة يصير بريال، والذي له رصيد حافظ نصه، ولذلك الآن بعض الدول كان عندهم جنيه مثلا ب10 ريال دحين يسوى ريالين أو ريال ونص لأنه ما له رصيد، الدولة عندها ماكينة هناك في وزارة المالية تساوي هذه الأوراق وتوزع على الناس، ما هذا ما ينفع، ولذلك حكمها حكم الذهب والفضة، كل 100 ريال فيها 2.5 ريال، كل 1000 ريال فيها 25 ريال، خلاص يخرج هذا إذا حال عليه الحول، وإذا ما حال عليه الحول لا يجب، والزكاة لا تجب إلا ب3 شروط، أن يكون مسلم، نعم، وأن يملك نصاب، وأن يحول عليه الحول، بس، يعني ما يشترط أن يكون يعني عاقل، ولا يشترط أن يكون بالغا، بخلاف مثلاً الأحكام الشرعية الثانية لازم يكون إيه، يعني مثلاً مجنون وعنده مال يجب عليه الزكاة. سفيه كذلك يجب عليه الزكاة بشرط أن يبلغ النصاب، والنصاب أقل ما يكون يعني علماء الأولين قالوا 80 ريال، الآن يعني كثير من العلماء يقول كل 100 ريال فيها ريالين، فهو إذا عنده 100 ريال جلست في إيه في بيته أو في صندوق أو عند إنسان أمانة إذا تم الآداء يقوم يخرج ريالين ويعطيها، ما خرج ريالين يجي سارخ يسرق له هذه ويصير إيه 100 تروح بدل ما كانت تصير إيه يعني 98 ريالين يصير بعدين، وهذا أي واحد ما يؤدي الزكاة يجي يعني أصحاب الأموال الكثيرة كذلك ما يؤدي الزكاة يمرض هو أو يمرض أولاده يعالجهم ولا يشفى وتروح عليه أموال ملايين ولا يشفى من المرض، واحد فقير الحمد لله خرج هذا ربنا يحفظ له ماله ويحفظ له صحته على ما يرام، وهذا شيء مشاهد يعني لو فتشنا عليه لوجدنا هذه الأشياء، يعني قال يموت فيدعو إبلا أو بقرا لم يؤدي زكاتها. وثم ذكر كذلك وحدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي، والجمحي هذا معناه يعني الذي كان لهم الحجاب في إيه في مكة يعني السدان الكعبة يعني زي ما يسمى دحين عائلة بني شيبة التي في مكة، هو هذا الجمحي يعني الذي يحجبون الكعبة ولهم يعني، فيقول حدثنا ربيع عن ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يسرني أن لي أحدا ذهبا تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان ماشي ويقول ما يسرني أن لي أحدا، أحد جبل أحد معروف كده كبره ذهبا وتأتي عليه 3 أيام إلا كل هذا وزع، إلا كان إذا كان علي دين فالدين مثلا أجله بعد شهر أو بعد سنة أخلي هذا والباقي يوزع للفقراء، هذا من يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجرى له شيء، أما واحد مخلوق من بني آدم نعم يفعل مثل ذلك في اليوم الثاني يصير مجنون، ولذلك وكذلك يعني والله يقول ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني جاء القرآن ولا تنس نصيبك من الدنيا، وقال مثلا إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وذكر إن ربك يعلم أنك تقوم أدرى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. ليش يسافر يروح لأمريكا؟ يجيب بضاعة يروح لأي محل أبدا ما هو ممنوع. والجماعة الذي يقول إيه أترك الدنيا جانب ونشتغل بالدنيا هذا ما في الإسلام. يعني الإسلام لا يأمر مسلما أن يجلس في المسجد طول النهار هذا ما في الإسلام. إنما إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح يذهب للمسجد يؤدي الصلاة ثم يذهب إلى عمله سواء كان دنيوي أو أخر. هذا الذي يعرفه الإسلام. أما يجلس هذا في المسجد هذا كان يعني لا يعرفه. إنما يعرف أنه إذا سمع المؤذن يأتي ويؤدي الصلاة ثم ينتشر ويفعل ذلك. هذا اللي هو كثير من إخواننا الآن اللي خرجوا دول المبلغين يقول لك لا اذهب في الدنيا واذهب وسافر واترك أولادك يروح مثلا إلى أمريكا للدعوة. ثم الدعوة هو لسه ما تعلم رجل عامي يعني بس يروح كده فأول لازم يتعلم ثم بعد ذلك هم ما في شك عندهم نشاط. يعني نحن ما عندنا نشاط واحد رجل يسافر بالطائرة إلى أمريكا طائرة إلى أمريكا كم يبغى يمكن أقل ما يكون 4000 ريال 4000 ريال يعني أقل ما يكون ولا 5000 ريال ثم يرجع كمان بهذا ثم يذهب مثلا إلى المغرب ويذهب إلى هنا في قريب إلى المدن يركب سيارة. فهذا يعني لو هو كان متعلم ويكون عنده أولاد وأهل هل يقوم بأولاده ويقوم بنفقة أولاده؟ هذا أهم من كون يقوم بهذه الدعوة لأن الدعوة هذه فيها ناس مسؤولين عند مثلا العلماء والدولة الإسلامية عليها أن تقوم بهذا. وهو مثلا إذا استطاع مثلا هو في هذا المسجد رأى إنسان ما يعرف مسألة علمية يعلم ما فيه. لكن كونه يقول له لا لازم تخرج معنا 40 يوما يترك أولاده يروح 40 يوم وقد يعني جنوا على كثير من شبابنا يعني كان طالب مثلا يدرس في الجامعة ودخلوا فيه يبطل الجامعة ويروح معهم يروح معهم شهرين يجي فصل من الجامعة خلاص. هو كان مثلا في سنة أولى ولا في سنة ثانية ولا قريب يغلق الجامعة طيب إيه؟ ثم التعليم النظامي هذا هو التعليم الذي ينفع في المستقبل. يعني مثلا نحن تعلمنا على طريقة غير هذه الطريقة لازم نحن نعلم أولادنا على الطريقة الجديدة عشان ولدنا دا يعيش مع الجيل حقه. مثلا ما عنده شهادة إن شاء الله يصير مالك ابن أنس والله ما يقبلوه أول يقول جيب الشهادة كده الزمن كده اقتضى يصير محمد بن إدريس الشافعي ما يقبلوه لازم يجيب شهادة جاب شهادة يحصل له شوية ما هذا فيجب أن نحن نتعلم وبعد ذلك ندعو إلى الدين ونساعد مثلا الفقراء والمساكين. فلذلك قال في هذا الحديث الرسول وأما الرسول وليس معنى ذلك أن الإنسان زي ما يقول يتبرع بماله كله فهذا تقريبا ليس في الإسلام يعني. ويكفي ذلك ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك هذا كلام في قصة قارون. قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر هذول كلهم أئمة حدثنا شعبة هذا أمير المؤمنين في الحديث محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وهو مثله أنه قال والذي نفسي بيدي مع الأرض رجل يموت فيدع إبلا أو بقرا أو غنما لم يؤدي زكاتها. والحديث الثاني أن الرسول قال ما يسرني أن لي أحدا ذهبا تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين هذا. فالدين إذا كان عليه يسدد الدين والدين معروف أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات مسلم وعليه دين كان الرسول لا يصلي عليه ثم لما بعد ذلك فتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم فقال كل إنسان يموت من المسلمين وعنده أولاد وعنده مال فماله لأولاده ولأهله وإذا ما كان فعلي ثم ذكر هذا الحديث كذلك حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو قريب كلهم عن أبي معاوية قال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة وحرة المدينة يعني المدينة مع يعني مختلفتان حرتان حرة من هنا الشرق وحرة من إيه من الغرب وهي معروفة. والحرة هي أرض يعني ذوب فيها حجارة شديدة هذه هي الحرة. وهنا في المدينة حرتان حرة وبرة وحرة الواقم واحدة تسمى الواقم واحدة تسمى الوبرة. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم رأى أن يعني هجرته ستكون في أرض فيها حرة وفيها نخيل، فهو كان فكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تكون إيه يعني اليمامة أو مثلا يعني المنطقة الشرقية، وإذا به كانت إيه المدينة. ها ورسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة وانتشر الإسلام في المدينة، فحد في حر عشان ونحن ننظر إلى أحد، يعني الإنسان اللي بيكون في المدينة سواء كان في الجهة الغربية أو في الجهة الشرقية، شوف شيء جبل خصوصا إذا كان في الشرقية. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر، وهذا فيه دليل على أن الإنسان يعني له أن يكنى، يا أبا ذر، وإلا هو اسمه يعني معروف يعني جندب يعني هذا اسمه، فالرجل الكبير يكنى، والرسول كان دائما يمازح الأطفال، يعني حتى لما دخل في بيت أنس يقول يا أبا عمير ما فعل النغري، طفل صغير هو لأنه عنده نغري ومات النغري، فرسول الله من الناس أخلاق قال له يا أبا عمير ما فعل هذه، يمكن يا أبا عمير ما فعل المغير تؤدي إن هذا الولد يكبر ويصير أبو عمير، لأن الرسول سماه بهذا تسمية ما يحصلها أبدا. فهذا جايب، ولك أن تسني. وكذلك الإنسان إذا يقول ما يعرف إلا بكنيته له أن يقول أبو محمد أبو خالد، وإذا كان معروف أبدا. ومثلا يطلق الباب ما يقول مثلا يقول له مين، يقول له أنا، زي ما هو دحين في المدينة هنا وخصوصا النساء، أنا بشهره كل واحد متكلم اسمه أنا. كثير يعني أقول على الرجال يعني فهموا يعني أكثر، لكن النساء يعني نحن نرى أي بيت يطرق فتقول له تكون مرأة أو طفلة صغيرة أو بنت تقول لك أنا ما ولذلك الرسول لما يعني أنس استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أنا، الرسول قام كررها أنا يعني أنا ما يعرف، فلازم يقول إيه محمد أو خالد أو محمود. ورأينا كان في باب كتاب الاستئذان أنه مثلا رجل أمير فيقول الأمير فلان، قاضي، شيخ مثلا، عالم، يقول فلان، يقول هذا الاسم، وإلا أصله كان يقول إيه فلان بس كده بدون إيه باسم أبي. فالرسول يكني إيه يعني الكبير يكني الصغير يا أبا ذر، وهذا ما في شيء جائز يعني. قلت لبيك يا رسول الله، وهذا واجب إيه الإنسان إذا دعا الرسول يقول لبيك يا رسول الله. قلت لبيك يا رسول الله، قال ما أحب أن أحدا ذاك عندي ذهب أمسي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين، يعني الرسول يتمنى أن يكون عنده مثل أحد من الذهب ولا يتم يعني ثلاثة أيام إلا قد وزعه كله على الفقراء وعلى المساكين، ولا يبقى إلا شيء يرصده لدين، فإذا كان الدين 10 يخلي 10، وإذا كان الدين 100 يخلي 100، وهكذا. وهذا في دليل على، وهذا على وجه الندب والاستحباب، وليس معنى ذلك أن الإنسان يكون عنده مال ينفق ماله كله في سبيل الله ويقعد هو فقير مسكين، وأحاديث تدل على ذلك، فإن أصحاب رسول الله كان بعضهم أغنياء وبعضهم فقراء وبعضهم بيته على شكل، ويكفي ذلك يعني أبو بكر الصديق مثلا وعثمان بن عفان، هذو كانوا من الأغنياء في عهد رسول الله أيام ما كانوا الناس ضعف، وأبو هريرة فقير مسكين ما عنده شيء، ممكن ما يحصل تمرات يأكلها، يقعد يوم أو يومين ما يحصل، حتى أنه يعمل حيلة عشان واحد يدخل بيته يعطيه 5 تمرات يأكلها، فيقابل رجل من الصحابة يقول له والله الآية الفلانية، يقرأ سورة الآية الفلانية، إيش بعد هذه الآية؟ يقول الصحابة بعضهم يقول له الآية، هو ما يبغى الآية، هو حافظ القرآن طيب، أو يبغى واحد يدخله في البيت يعطيه شوية حبات من تمر أو كاس لبن أو شيء. حتى مرة من المرات جاء لعمر وقال له هكذا، قال له الآية كذا، بعد ذلك مر وإذا يسقط في الأرض يمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجب طايح، فقال له يا أبا هر إيش بك؟ أخذوا ودخلوا إلى بيته وأطعمه. فقابل عمر ثاني يوم قال له شوف أنا سألت بك كذا عشان يعني تعطيني شيء أكل، لكن الرسول كسب هذا المقصد إلى غير ذلك. ولذلك يعني قال إلا أن أقول به في عباد الله هكذا حسن بين يديه، يعني كده أمامه، وهكذا عن يمينه وهكذا عن شماله، ثم قال مشينا فقال يا أبا ذر، قال قلت لبيك يا رسول، قال إن الأكثرين هم الأقلون، لابد يبحث عنه وإيش لعله. فقال ثم ذكرت قوله لا تبرح، يعني الرسول قال له اجلس في هذا المكان لا تبرح، فإذا تعدى هذا المكان معناه خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عظيمة جدا، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من الأشياء التي تجب لو أن إنسان يصلي ونادى الرسول محمد إيش يقول؟ مرحبا بطل الصلاة، يا الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أما إذا دعا أبو يغلق يطول يعني يقصر الركعتين كل حد ما في وقت ما كان يقرا صغير يعني. اما الرسول لو كان بيصلي يبطل من الصلاه يروح يقول يا رسول امرك هذا هو فهذا اراد لكن الرسول لما امر بان يجلس فقال لا حتى اتيك قال فنظرت فلما جاء قال ثم ذكرت لا تبرح حتى اتيك قال فانتظرته يعني عشان لا اخالف امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاء ذكرت له الذي سمعت يعني سمعت انا لغط وسمعت صوتا ولكن اردت ان اذهب اليك واشوف لعله يعني اتاك انسان او اصابك شيء فاساعدك قال فذاك جبريل الذي سمعته هذا الصوت هذا جبريل اتاني فقال من مات من امتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه يعني هذه بشاره عظيمه من الله لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم من مات من امتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه كل انسان يموت لا يشرك بالله شيئا يدخل وشيئا هنا نكره في سياق النهي فهي عامه يعني الشرك الاكبر والشرك الاصغر اي انسان يموت لا يشرك بالله شيئا نعم يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا لا شركا اكبر ولا شركا يدخل لكن يدخل الجنه ليس معناه يدخل الجنه مع الداخلين الاولين قد يعذب على قدر ايه ذنبه اذا كان ما يصلي او ما يصوم او يسرق او يزني او هذا قد يعذب لكن مآله الى الجنه يعني ما يخلد في النار هذا معناه ايش معناه لا يخلد في النار اي انسان يموت لا يشرك بالله شيئا يعني يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل هذه الأشياء ضروري منها وعنده تقصير في بعض الأشياء فهذا يدخل يعني مآله إلى الجنة هذا إن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر إيه ما دون ذلك لمن يشاء وقال في آيات أخرى يا عبادي الذين لا تقنطوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ومر علينا أحاديث أن رجلا قتل 99 نفسا نعم ثم قال لإنسان عالم أو هو يعني ما هو عالم فاهم تمام راهب هل من توبة لا ما لك توبة تقتل 99 وتموت وتتوب كمان أربعة فأقل لك 100 ثم ذهب إلى رجل فقيه قال له من يمنعكم التوبة موجودة حتى تطلع الشمس بالمغرب إنما هذول بلد سوء سافر منها إلى بلد صالح فذهب وبينما هو في أثناء الطريق أدركه الموت فمات فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة هذول يقولوا جاء تائب وهذول يقولوا ما فعل شيء للسعد فأرسل الله إليه فقال قيسوا ما بين الأرضين شوفوا إلى أيهما أقرب فقاسوا فوجدوا إلى الأرض الذي يريد أن يهاجر بها بصدرهم قال فأخذته ملائكة الرحمة وغفر الله له وهذا تقريبا يعني هو الصحيح وكل يعني فرقة إسلامية قالت غير ذلك فقد أغلطت مثل المعتزلة يقول أن الإنسان إذا ارتكب كبيرة خرج من الإسلام وخرج من الإيمان وصار في منزلة بين المنزلتين في الدنيا لا هو مسلم ولا هو مؤمن وهذا غلط والخوارج يقول لا إذا ارتكب ذنبا زنا خرج من الإسلام وخرج من الإيمان وإذا مات يخلد في النار وهذا غلط يعني والقرآن يرد عليهم في آيات كثيرة منها يعني طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء ثم قال إنما المؤمنون إخوة طائفة الباغي والمبغى عليه لو كانت كافرة ما يسمى وقال إيه فمن عفي له من أخيه سمى القاتل للمقتول أخا فلأجل ذلك هؤلاء القانون وعلى كل حال بقي الصلاة هناك من العلماء من يرى أن الصلاة إذا تركها يعني متعمدا يكون كافر واستدلوا بأحاديث عامة من هذه الأحاديث العامة نعم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من ترك الصلاة فقد كفر بشرط إيه يعني كسلا وأما إلا يجحد الصلاة هذا كافر باتفاق بعد ذلك لا يشرك دخل الجنة ومن الجنة هي دار الكرامة التي عدها الله لبعض قلت وإن زنى وإن سرق يعني الرسول يقول لي جبريل وإن زنى الإنسان وسرق قال وإن زنى وإن سرق يعني السرقة والزنا لا يخرج الإنسان من الملة الإسلام وهذا الآية تدل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وكذلك يعني حدثنا كذلك قتيبة بن سعيد وحدثنا جرير عن عبد العزيز وهو ابن رافع عن زيد نعم ابن وهب عن أبي قال خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله وهذه إذا زي ما يقول فجائية لأنه عندنا إذا تارة تكون فجائية وتارة تكون إذا يعني ظرفية فليجي زي إذا السماء انشقت إذا السماء انفطرت هذه ظرفية ولما زي مثلا واحد يقول خرجت فإذا الأسد بالباب أو إذا واحد مجرم فإذا الجندي بالباب هذا معناه فجائية يفاجأ هو بده يشرد فهذا يسمى. وهذا دحين يعني يقول فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده ليس معه إنسان هذا. قال فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد، يعني لا بد لشيء يكره ما أحد يمشي معه. قال فجعلت أمشي في ظل القمر، يعني كان ليلة مقمرة، فالتفت فرآني، لا إنسان من بعيد كده يعني ما يحد، فرآني فقال من هذا؟ فقلت أبو ذر، يعني ذكر إيه اسم الكمية الذي يعرف، جعلني الله فداك، يعني أنا أفديك يا رسول الله بأبي أمي، يا أبا ذر تعالى، يعني ناداه الرسول تعالى إيه معي ويمشي معي. قال فمشيت معه ساعة، وما مراد الساعة يعني وقت من الأوقات، ليس معنى الساعة اللي عندنا الآن 60 دقيقة، يعني وقتا، هذا الساعة معناه وقت من إيه من الأوقات، يعني مدة من الزمن، هذا معناه ساعة في إيه في هذا الحديث. أما هذه الساعة الموجودة الآن عندنا اصطلاحات جديدة ما كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إن المقتلين هم المقلون يوم القيامة، يعني الذي عنده مال كثير هم يوم القيامة، فإذا جمع المال من طريق الربا ومن طريق الغش ومن طريق الخداع هذا يصير بعدين يحاسب، نعم خلاص يسقط ويصير مآل. إلا من أعطاه الله خيرا، والمراد الخير هنا المال، فنفع فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا، يعني عنده مال وصار يعطي الفقراء والمساكين الذي أمامه ولا عن يمينه وعن شماله وعن ورائه. فهذا فمشيت معه ساعة فقال اجلس ها هنا، بعد ما مشيت كمان وقت هذا بسيط، فقال لي كذلك اجلس ها هنا. قال فأجلسني في قاع حوله حجارة، ومعناها الحرة، لأنه كان في إيه في الحرة الشرقية التي مثل هذه، فقال لي اجلس هنا حتى أرجع إليك، لا تبرح هذا المكان حتى أرجع إليك زي ما الحديث. فانطلق في الحرة حتى لا أراه، لا أراه، فلبث عني فأطال اللبس، يعني تأخر كثيرا، والظاهر أن الرسول ذهب لقضاء الحاجة أو لغير ذلك. قال إيه حتى أرجع إليك. قال فانطلق في الحرة حتى لا أراه فلبث عني، ثم قال إني سمعت وهو مقبل وهو يقول وإن سرق وإن زنى، قال يعني كان الرسول يقول وإن زنى، يعني بيتخاطب مع جبريل عليه السلام، جبريل قال له من مات من أمتي، الله أخبره من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، والجنة معناه كل مؤمن يموت. وجاء في أحاديث عن رسول الله إن الله سيخرج من النار من كان في قلبه إيه مثقال ذرة من إيمان، مثقال ذرة من إيمان، ولذلك لا يجوز الإنسان إيه فخلط عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه، يعني مهما رأينا يعني إنسان مرتكب كبيرة ما نقدر نحكم عليه أنه من أهل النار، وكذلك إذا رأينا إنسان صالح ما نقدر نحكم عليه من أهل الجنة، لا يجوز لنا أن نحكم لأحد أنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن المحسن نرجو أن يكون من أهل الجنة، والمسيء نخاف عليه أن يكون من أهل النار، أما نحكم عليه هذا ما يجوز، لا يجوز للمسلم إلا من شهد. فرسول الله شهد لأبو بكر ولعمر ولعثمان ولعلي وطلحة والزبير وعائشة والحسن والحسين ولأهل بيعة الرضوان ولأهل بدر الذين حضروا، هذول نشهد، وأما الثانيين نحن نرجو، ولا يجوز لأحد يعني يحكم بمثل هذه الأشياء. فلذلك قال وإن زنى وسرق فلما جاء لم أصبر، فقلت يا نبي الله جعلني الله فداك، لما من تكلم انت رحت غرض ما معك احد، من تكلم هذا، من هو الذي تكلمه؟ في جانب الحرم ما سمعت احد يرجع اليك، يعني واحد يخاطبك يقول لك يسالك او يتكلم معك. قال ذاك جبريل عرض لي في جانب الحرم فقال بشر امتك، والامه على نوعين، امه اجابه وامه دعوه، هذه الامه امه اجابه، يعني الامه الموجوده في العالم الان كلها تسمى امه مين؟ امه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من نهار ما بعث الرسول محمد الى ان تقوم القيامه، ولكن انقسموا قسمين، شهدوا لا إله إلا الله وأنموا وصاموا وصلوا وعملوا الأعمال الذي أمر بها، هذه أمتي، والذي لم يرفع رأسه هذه أمتي. فجميع العالم الموجود يعني القارات السبعة الموجودة الآن أمة مين؟ أمة محمد. فالنصارى واليهود أمة مين الآن؟ أمته، فهذا ما رفع رأسهم بعد ما يموت، وأي إنسان لا يؤمن بمحمد بعد بعثته ويموت فإلى جهنم. لا يفهم بعض الناس يقول لك هو نصراني المتبع لعيسى، عيسى لو كان موجود لازم يتبع محمد، ما يتبع بعدين يروح في إيدان، لأن الله أخذ الميثاق على جميع النبي إذا بعثت محمد لإيه لتؤمن النبي، هذا نص القرآن، إذ أخذ الله ميثاق النبي لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول المراد به محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما تؤمنون به ولا تنصره. ولذلك لما رأى الرسول يعني عمر بن الخطاب عنده صحيفة من التوراة، قال أفي شك يا ابن الخطاب لو كان موسى حي واتبعتموه وتركتموني لضللت، ولكن الناس ما هم فاهمين هذا، يقول لك أن هذه أديان سماوية، يقول أن الإسلام دين سماوي والنصراني كذلك دين سماوي واليهود كذلك، وهذا غلط. أي واحد ما يؤمن محمد من يوم بعث إلى أن تقوم القيامة، وإذا آمن مثلا بموسى ثم بعث محمد وآمن به فله أجران، وهذا لازم يفهمه الناس. من مات لا يشرك بالله دخل الجنة، دخل. فقال يا جبريل وإن سرق؟ قال نعم. قال قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. قلت وإن زنى وإن سرق؟ حتى بعد ذلك صار أبو هريرة أبي ذر يحدث بهذا الحديث. قال الرسول في الآخر قال وإن رغم أنف أبي ذر غصب عنك، يعني زي ما باللفظ العام، فكان هو يحدث يقول وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق، بعدين في وإن رغم أنف أبي ذر يذكر هذا مع الحديث، هنا ما جاء لكن سيأتي بعد ذلك. إنه يقول لك يعني غصب عنك، أي واحد يموت لا يشرك بالله شيء يدخل، لكن متى يدخل الجنة هذا شيء آخر، يعني ليس معناه يدخل مع الأنبياء ومع الناس الصالحين اللي يصلوا ويصوموا ويحجوا معهم، لا، ما قالوا إلى الجنة، يعذب سنة سنتين 10 سنين 50 سنة، نحن ما نقدر نحكم بهذا، إنما ما قالوا إلى الجنة، يعني لا يخلد. مين اللي يخلد في النار؟ المشرك. هذا الذي نريد أن نفهمه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.